السلام عليكم. تناولت بالأمس موضوع النبوة عند الفلاسفة، وهذه القضية تحتاج إلى دراسة عميقة من المعاصرين حتى نعرف المنهجية التي ينظر بها الفلاسفة إلى ظاهرة النبوة، يعني الطريقة والكيفية التي يتناولون بها موضوع النبوة هي بحد ذاتها علم مستقل. يعني موضوع النبوة تجد عند تيارات كثيرة، لكن عند الفلاسفة ستجد تميز ونباهة وشيء جديد في المنهجية، كيفية التعاطي مع هذه الظاهرة، ظاهرة النبوة. الفلاسفة يقرؤون النبوة على أنها قوة نفسية، يعني مثل قوة الشجاعة، مثل قوة الحلم، قوة الرحمة، من قوى النفس التي تؤتى لفرد في حقب كثيرة، يعني الشجاعة والحكمة هذه تتكرر في كل الأجيال، لكن قوة النبوة هذه قوة خاصة وفريدة ونادرة ولا تتكرر إلا على أزمان يعني طويلة وبعيدة، يعني قد تمر أجيال بدون هذه القوة، قوة النبوة. أيضا هم لا ينظرون لها على أنها منتهية، يعني بلا شك هم يعتقدون بأن النبي محمد عليه الصلاة والسلام هو آخر الأنبياء، لكن القوة هذه اللي هي أصلا مشتقة من الحكمة، اللي هي يعني درجة من درجات الحكمة النبوة، يعني النبي ماذا يعني نبأ؟ نبأ يعني ارتفع واعتلى، فالنبي إنسان برز وظهر بقوة معينة وهي قوة الحكمة، لكن أعلى درجات وأكمل مقامات الحكمة. ف هم ينظرون للنبوة على أنها يعني موجودة في البشر وباقية وضرورة كونية، يعني هي ضرورة كونية، وكما قلت يعني هم ينظرون إلى المجتمعات البشرية نظرة علمية قريبة من نظرة العلماء مثلا إلى مملكة النمل أو إلى خلية النحل. يعني العالم الذي يدرس خلية النحل ويعلم أنه يوجد في كل خلية ملكة، هو يعرف من خلال طبيعة الحياة ومن خلال السنن الكونية أنه لا بد من وجود ملكة حتى ينتظم المجموع، وعندما يحلل أفراد هذه الخلية هو لا يدرس كل نحلة على حدة، يعني صفاتها الشخصية، لا، يدرسها من خلال وظيفتها وتأثيرها في المحيط الذي حولها. كذلك الفلاسفة هم يدرسون المجتمعات البشرية بهذه الطريقة العلمية البحتة، والنبي عندهم هو مؤثر أكثر من كونه صاحب محتوى وصاحب نصوص ورسالة كلامية، لا، هم يقرؤونه كمؤثر، يعني قوة النبوة لديه هي في التأثير وفي التغيير، يعني القدرة على التأثير والتغيير. ف النبوة هي تأثير، يعني مثلا الشجاع ليس عنده محتوى يقدمه، لا، الشجاع يتعامل مع المواقف بشجاعة، وكل موقف له أسلوبه الخاص في الشجاعة. كذلك هم ينظرون إلى النبي على أنه إنسان حاصل على هذه القوة، قوة الحكمة العالية جدا، ويتعامل مع الحياة ومع الناس ومع عملية الإصلاح، ينشط في عملية الإصلاح بناء على هذه القوة الكامنة فيه، وهي القدرة على التغيير ويعني صناعة البصمة المطورة للناس والمؤثرة في الحياة و الدافعة لعجلتها والمنتشلة للفساد للخراب. فلاحظ معي هذه المنهجية، المنهجية التي يتعامل بها الفلاسفة مع قضية النبوة، مع ظاهرة النبوة، هي علم لوحده، هي يعني شيء يستحق الدراسة فضلا عن موضوع النبوة. وكما قلت أيضا بأن هذه الأشياء غير مدروسة عند الحشوية أبدا، يعني موضوع النبوة عند الحشوية هو ما يتعلق بسيرة النبي وبصفاته الشكلية وبأوامره ونواهيه ونحو ذلك. لكن عند الفلاسفة يوجد دراسة علمية لشخصية النبي، فكرة أبعاده النفسية، يعني قواه الداخلية، يعني قوة الحدس مثلا، قوة البصيرة، يعني تحليل موضوع الوحي هذا كيف يتم، يعني تقديم فرضيات مختلفة. فهذه الأمور مغيبة الآن، يعني الناس لا يعرفونها، وقراءتها أيضا صعبة لأنها لم تبسط ولم تترجم إلى العقل الحديث عبر العصور الماضية، لكنها تحمل الكثير من المفاهيم المفيدة في هذا الموضوع وفي غيره. وللأمانة أنا كل ما قرأت فيه يعني ألاحظ وجه جديد من الحقيقة، من العلم والمعرفة، ويتبين لي أنهم كانوا في قوة الفهم والوعي والعمق، يعني كانوا يدرسون هذه القضايا دراسة العلماء في المختبرات، يعني بطريقة معقدة وتفصيلية جدا علمية فعلا، يعني كانوا علماء، هؤلاء هم العلماء الحقيقيون. يعني صحيح أن موضوعاتهم هي نظرية وإنسانية، لكن يدرسونها دراسة تشريحية مفصلة. وكل ما قرأت في هذا الموضوع، موضوع النبوة، يعني أتوقع أني قد فهمته واستوعبته، أكتشف وجه جديد من الحقيقة، ولذلك أنا أشجع الباحثين على اكتشاف هذا الموضوع، موضوع النبوة من وجهة نظر الفلاسفة. كتبت في مدونتي مقالات مختلفة عن هذا الموضوع، لكن ما زال المبحث يحتاج إلى كثير من البحث. وسوف تكتشف في النهاية أنهم يقرؤون النبي بشكل مختلف، يعني أنت كباحث سوف تصل في النتيجة إلى نبي غير الذي تسمعه عند الحشوية مثلا. سيتبين لك النبي عند الفلاسفة كحكيم سياسي إداري، يعني تربوي. أما الحشوية فيعطونك النبي على أنه شخص صالح حصل على رسالة من الله وقدمها ونشرها. لا، ليست بهذه الصورة عند الفلاسفة. النبي هو جزء من النظام الكوني أصلا، يعني هو استجابة لقوانين كونية تقتضي وجود مثل هذا الإنسان بهذه القوى النفسية التي تستطيع تغيير الناس وقيادتهم نحو الحكمة ونحو الحقيقة ونحو الفضيلة. أما المحتوى فهو سياقي بحت ولا يلتفتون له، بل يركزون على التأثير. فالنبي عندهم هو مؤثر أكثر من كونه صاحب رسالة وصاحب نص وصاحب محتوى، لا، هو يعني مثل الضوء. يعني الضوء، هل تدرسه أنت ك يعني مادة، أو ك يعني تحلل جزئياته وعناصره، أم أنك يعني تبحث عن الضوء عندما تريد أن تشتري إنارة معينة؟ هل يهمك يعني عملية الضوء نفسه، يعني كيف تتم وكيف تنبثق الأنوار من الجهاز ومن اللمبة هذه أو من الإضاءة؟ لا، يهمك هو النور فقط، يعني أنت تبحث عن النور. أنت عندما تقيم هذه الإنارة سوف تقيمها من خلال ما تصدره من يعني ضياء. طبعا هذا ليس دعوة إلى استبعاد المحتوى، لكن أقول لك يعني الفلاسفة يجعلون التأثير هو وظيفة النبي، يعني وظيفته هي في صناعة التغيير وفي صناعة التأثير وفي قيادة الحياة نحو يعني مكان أرقى وأعلى وأفضل. والمحتوى تبع له، المحتوى تبع له، وهو خاضع لسياقه وظرفه البحت. إلى اللقاء.